الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 14 في الوجود المطلق والخاص. قال: ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابله عدم مثله، وقد يجتمعان ذات اعتبار التقابل ويعقلان معا، وقد يؤخذ مقيدا فيقابله عدم مثله. يقسم المسلم في هذه المسألة كل من الوجود والعدم إلى قسمين: الوجود على قسمين، الوجود المطلق، الوجود المقيد، وتبعا العدم أيضا على قسمين: العدم المطلق، العدم المقيد. الفرق بين الوجود المطلق والوجود المقيد: الوجود المطلق إذا لاحظنا نفس الوجود من دون إضافته إلى شيء، فوجود الوجود على هذا اللحاظ يكون وجودا مطلقا، أي غير مقيد بشيء. هذا معنى الوجود المطلق. والوجود المقيد أو الخاص ما إذا لاحظنا الوجود مضافا إلى شيء من الأشياء وإلى ماهية من الماهية، لأن يقال وجود الإنسان، وجود الفرس، وجود الكتاب، وجود زيد. فالوجود في هذه الأمثلة مضاف إلى الماهية، مضاف إلى شيء من الأشياء. فالوجود حينئذ يسمى مقيدا، أي مقيد بالإنسان، مقيد بزيد أو مقيد بعمر. فالفرق بين الوجود المطلق والوجود المقيد أظهر من الشمس، واضح بينهما، واضح. ثم العدم كذلك في مقابل الوجود المطلق هو العدم المطلق. عدم المطلق أي العدم غير المضاف إلى شيء. إذا لاحظنا مفهوم العدم من حيث هو عدم، فالعدم يكون حينئذ مطلقا، هذا معنى العدم المطلق. والعدم المقيد إذا لاحظنا العدم مضافا إلى شيء من الأشياء، كعدم عدم الكتاب، عدم زيد، عدم بكر، العدم المضاف من الأشياء يسمى عدما مقيدا. والفرق بين العدم المطلق والمقيد أيضا أظهر من الشمس، واضح. العدم المطلق مطلق من القيد، وعدم المقيد مقيد أي مضاف إليه القيد. ثم الوجود المطلق يجتمع مع عدم المطلق، وعدم المقيد لا يجتمع مع وجود المقيد، وجود المقيد لا يجتمع مع عدم المقيد. إذا كان المضاف إليه أمرا واحدا، مثلا وجود الإنسان عدم الإنسان، لا، وجود الإنسان لا يجتمع مع عدم الإنسان، لا يجتمع. لماذا؟ لاستلزامه اجتماع النقيضين. إذ لو فرضنا الإنسان موجودا ومعدوما في آن واحد في زمان واحد يلزم اجتماع النقيضين، يلزم الإنسان وعدم الإنسان. هذا ليس إلا اجتماع النخبين. فالوجود المقيد لا يجتمع مع عدم المقيد. إذا فرز القيد أمرا واحدا كوجود الإنسان وعدم الإنسان، أما وجود المطلق والعدم المطلق فيجتمعان ولا يلزم اجتماع النقيضين، لا يلزم من اجتماعهما اجتماع النقيضين، لا يلزم أي محذور عقلي من اجتماع الوجود المطلق ووجود المقيد. تسهيل ذلك، تسهيل أي توضيح اجتماع وجود المطلق والعدم المطلق، أن للوجود المطلق فردان، الوجود الخارجي الوجود الذهني، طارة يكون الشيء موجود بالوجود الخارجي وأخرى يكون موجود بالوجود الذهني، أي الإنسان يتصور شيئا فذلك الشيء بعد تصوره وتعقله يوجد في الذهن، يوجد في العقل. فللوجود المطلق فردان، الفرد الخارجي والفرد الذهني، ومن عدم المطلق كذلك، من عدم المطلق ايضا فردان، العدم المطلق في الخارج لأن لا يكون شيء موجودا في الخارج، وفرد في الذهن العدم في الذهن، حينما يتصور الإنسان عدم شيء في الذهن فيحكم بعدم ذلك الشيء في الذهن، غاية الأمر الحكم بعدم ذلك الشيء في الخارج، الحكم إنسانا ذهنيا ولكن المراد من العدم عدمه في الخارج. فحينئذ يجتمع الوجود والعدم في الذهن، يجتمع الوجود المطلق والعدم المطلق. كيف يجتمع؟ إذ حينما يكون الشيء موجودا في الذهن ومعدوما في الخارج، هذا الشيء موجود في الذهن لأن الإنسان قد تصوره، فبعد تصوره قد وجد في الذهن، ولكن نفس هذا الشيء معدوم في الخارج، فباعتبار الخارج يكون معدوم وباعتبار تصور الذهني يكون موجود. فالوجود المطلق والعدم المطلق قد اجتمع في هذا الشيء في شيء واحد، ولا يلزم التناقض. لماذا لا يلزم التناقض؟ للتعدد الظرف، ظرف الوجود هو الذهن وظرف العدم هو الخارج، هذا الشيء موجود في الذهن ومعدوم في الخارج. فإذا تعدد المكان والظرف، تعدد الظرف والمكان مستلزم لارتفاع اجتماع النقيضين، فلا يلزم اجتماع النقيضين. إذ يعتبر أو تعتبر في اجتماع النقيضين وحدات ثمانية، الوحدة من حيث الموضوع، الوحدة من حيث المحمول إذا كانت القضية، وحدة من حيث الموضوع، الوحدة من حيث المحمول، لا يكون اجتماع النقيضين مع عدم وحدة الموضوع، بأي يقال زيد قائم وعمر ليس بقائم، ليس بين زيد قائم وعمر ليس بقائم اجتماع النقيضين، لتعدد الموضوع لعدم وحدة الموضوع. ولا يلزم اجتماع النقيضين مع عدم وحدة المحمول أيضا، بأن يقال زيد قائم وليس بعالم، قائم زيد قائم وزيد ليس بعالم أو ليس بجانب مثلا، فلا يلزم اجتماع النقيضين. لماذا؟ للتعدد المحمول، ويعتبر في اجتماع النقيضين وحدة الموضوع ووحدة المحمول، بأن يقال زيد قائم وزيد ليس بقائم، المحمول هو القيام والموضوع هو البيت، فيلزم اجتماع النخزين. وكذلك لا يلزم اجتماع النخزين مع عدم وحدة الزمان، إذا لم يكن الزمان واحدا لا يلزم اجتماع النخزين، بأن يقال زيد زيد يسلي يوم الجمعة وزيد لا يسلي يوم الخميس غير يوم الجمعة، فلا يلزم اجتماع النخزين، ليس بينهما تناقض. وكذلك إذا لم يكن المكان واحدا لا يلزم اجتماع النخزين، بأن يقال زيد جالس في المسجد وليس جالسا في البيت، فلا يلزم اجتماع النخزين. وهكذا مع عدم وحدة الإضافة لا يلزم اجتماع النخزين، زيد أبو عمرو وليس أبو زيد مثلا، وليس أبو بكر، فلا يلزم اجتماع النخزين. وكذلك مع اختلاف الشك، عدم وحدة الشك، لا يلزم اجتماع النخزين، زيد متحرك الأسابع بشرط الكتابة وليس بمتحرك الأسابع بشرط عدم الكتابة. فالمعتبر في التناقض الوحدات، الوحدات الثمانية كما في علم المنزل، فهنا لا يلزم اجتماع النخزين. هذا موجود في الزيل معدوم في الخارج، لا يلزم اجتماع النخزين. الظرف الموجود هو الزيل وظرف العدم هو الخارج. ولهذا يقول المسنف والشارع فيسلق كل من الوجود المطلق وعدم المطلق على فرض الواحد على مصداق الواحد، ولكن إذا اعتبر من دون تقابل، إذا اعتبر من دون تقابل، ولكن إذا اعتبر مع التقابل لا يمكن اجتماعهما. كيف اعتبارهما مع التقابل؟ بأن يقال هذا موجود بوجود المطلق ومعدوم بالعدم المطلق، لا يمكن أن يكون الشيء موجود بوجود المطلق ومعدوم بعدم المطلق. أو يقال هذا موجود في الخارج ومعدوم في الخارج، لا يمكن أن يكون شيء واحد موجود في الخارج في نفس الوقت يكون معدوما في الخارج، هذا باعتبار التقابل. فالحاسب أن المعدوم قد يكون ثابتا وموجودا، فيجتمع وجود المطلق وعدم المطلق في مصداق في فرد، لأن ذلك الفرد يكون موجودا في الذهن ثابتا في الذهن ومعدوما في الخارج ليس بثابت في الخارج. هذا ملخص الكلام في البحث في تقسيم الوجود إلى المطلق والمقيد، وكذلك تقسيم العدم إلى المطلق والمقيد. المسألة الرابعة عشر في الوجود المطلق والخاص المقيد. قال: ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق أي من دون قيد، فيقابله عدم مثله أي عدم المطلق، عدم وجود المطلق يقابل عدم المطلق. وقد يجتمعان، قد يجتمع الوجود المطلق والعدم المطلق، لكن لا باعتبار التقابل كما ذكرنا من الخارج، ويعقلان معا أي يتصوران معا. وقد يؤخذ مقيدا، وقد يؤخذ الوجود مقيدا فيقابله عدم مثله، مقابله هو العدم المقيد. أقول: اعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان، كون في الأعيان أي في الخارج، ثبوت الشيء في الخارج يسمى وجود ذلك الشيء. ثم أن هذا الكون الثبوت في العين في الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما كوجود الإنسان، كون الإنسان في الخارج عارض لماهية ما كالإنسان، يتخسس الوجود حينئذ، يتخسس الوجود ويكون الوجود يسمى بالوجود الخاص والوجود المقيد حينئذ. وقد يؤخذ مجردا، قد يؤخذ الوجود مجردا أي من دون إضافته إلى شيء من الأشياء، إلى ماهية من الماهيات، من غير التفات إلى ماهية خاصة، كمفهوم الوجود. نتصور مفهوم الوجود من دون إضافة هذا المفهوم إلى شيء من الأشياء فيكون وجودا مطلقا، هذا الوجود يكون وجودا مطلقا. والفرق كما ذكرنا من الخارج بين الوجود المطلق والوجود المقيد أو الوجود العام والوجود الخاص أذهب من الشمس، لا يحتاج إلى البيان. إذا عرفت هذا التقسيم فالوجود العام أو المطلق يقابله عدم مطلق غير متخصص، هذا معنى عدم المطلق. عدم المطلق معناه غير متخصص بماهية خاصة، غير متخصص بماهية خاصة كعدم الزيد، عدم الذكر، عدم الإنسان. وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان على الصدق، أي على مصداق واحد، يجتمعان على الصدق بمعنى يصدق على شيء واحد أنه موجود بوجود مطلق ومعدوم بالعدم المطلق. فإن المعدوم في الخارج الموجود في الذهن، شيء موجود معدوم في الخارج ولكن موجود في الذهن. كيف موجود في الذهن؟ لأن الإنسان يتصور ذلك الشيء فيوجد في الذهن بسبب تصور، بسبب تعقل ذلك الشيء في الذهن. يصدق عليه على هذا الشيء أنه معدوم مطلق، لأن للمعدوم المطلق فرضان كما ذكرنا، فرد في الخارج وفرد في الذهن. للموجود المطلق أيضا فرضان، فرد في الخارج وفرد في الذهن. فهذا الشيء الموجود في الذهن والمعدوم في الخارج يصدق عليه أنه معدوم. لماذا؟ لعدم ثبوته، لعدم وجوده في الخارج. يصدق عليه أنه موجود. لماذا؟ لوجوده في الذهن. فيصدق على شيء واحد أنه موجود وأنه معدوم، أنه معدوم مطلق وأنه موجود مطلق. نعم، إذا نزر ولحظ إلى وحدة الاعتبار بمعنى وجود ذلك الشيء في الخارج وعدم ذلك الشيء في الخارج فلا يصدق، لأن هذا لا يكون موجود في الخارج، معدوم في الخارج، فلا يصدق عليه أنه موجود في الخارج. نظرا إلى وحدة الاعتبار لا يكون شيء واحد مصداقا للوجود المطلق وعدم المطلق، بل إما مصداق للوجود أو للعدم، كهذا الشيء الموجود في الذهن باعتبار الخارج أنه مصداق للعدم فقط ليس مصداق للوجود، نظرا إلى الذهن أنه مصداق للوجود فقط ليس مصداق للعدم على هذا الفرق. في الصدق على شيء واحد، وإنما إذا نزل إلى وحدة الاعتبار امتنع اجتماع ما في الصدق على شيء واحد، وإنما يجتمعان إذا أخذ كل من الوجود والعدم لا باعتبار التقابل، لا باعتبار التقابل كما ذكرنا من الخارج. ولهذا كان المعدوم مطلقا متصورا في المعدوم المطلق للحكم عليه، إذ يحكم على المعدوم المطلق بأن المعدوم المطلق ما لا يخبر عنه، لا يصح أن يخبر عنه. هذا الحكم حكم لعدم صحة الإخبار عنه لا بد من التصور. إذ متى يحكم على شيء بشيء؟ متى؟ سواء كان ذلك الشيء ذلك الحكم سلبا أو إيجابا، متى يحكم؟ إذا تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة بينهما، ثم يصح الحكم كما في علم البلاغة. مقتضى علم البلاغة المتكلم البليغ، المتكلم الفصيح لا يتكلم كيف اتفق، لا يتكلم أولا يتصور الموضوع خاص، ثم يتصور المحمول الخاص، ثم يتصور النسبة بينهما، ثم يتكلم بالكلام بما في مقتضى الحالة والمقام مثلا، كي يكون الكلام فصيحا وبليغا. فصيحا باعتبار خلوه عن الغرابة عن التعقيد، وبليغا باعتبار كونه مطابقا لمقتضى الحال. إذا كان الكلام مطابق لمقتضى الحال فيكون فصيحا بليغا. مثلا بعض الخطباء، نفرض هكذا، بعض الخطباء حينما يسعد المنبر والمجلس باعتبار وفاة معصوم من الأئمة مثلا، ثم يسعد على المنبر ويتكلم عن موالده، مولده تاريخ مولده كذا وكذا وكذا، لا يتكلم ولو كلمة عن وفاته. هذا الكلام غير مطابق لمقتضى الحال، كلام مطابق لمقتضى الحال يتكلم بوفاته لا من مولده. وهكذا إذا كان حفل ميلاد المعصوم، هذا يسعد المنبر ويتكلم عن وفاته، عن السجن، عن كذا وكذا وكذا، هذا غير مطابق لمقتضى الحال. ثم حينما يخرج من المجلس ويقول للمستقبلين حفل الميلاد يكون الزمن لا وجودكم، حتى يعني لا يجاوبكم لا الزمن لا وجودكم، الزمن لا وجودكم، هذا الكلام غير مطابق لمقتضى الحال. مو هكذا شئنا، هكذا فلا بد ان يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، ومع كونه فصيحا وبليغا. وليس الكلام هكذا إلا أن يتصور الموضوع ويتصور المحمول ويتصور النسبة بينهما. ولهذا يقول مثلاً هذا عدم مطلق مثله، إذا عرفت هذا فالوجود العام يقابله عدم مطلق غير متخصص بماهية خاصة، وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان على الصدق كما ذكرنا من الخارج، فإن المعدوم في الخارج الموجود في الذهن يصدق عليه أنه معدوم مطلق وأنه موجود مطلق. معدوم باعتبار الخارج، موجود باعتبار الذهن. نعم، إذا نزل إلى وحدة الاعتبار امتنع اجتماعهما في الصدق على شيء واحد، وإنما يجتمعان إذا أخذ لا باعتبار التقابل كما ذكرنا، أحدهما باعتبار الخارج والآخر باعتبار الذهن لا باعتبار التقابل، بأي اعتبر كل واحد من الوجود والعدم باعتبار الذهن. إذا اعتبر باعتبار الذهن أو باعتبار الخارج فقط فيلزم اجتماعهم في الذهن، شيء لا يكون موجودا في الخارج ومعدوما في الخارج في آن واحد، يلزم اجتماع النقدين، او لا يمكن اجتماع عدم الشيء ووجود الشيء في الذهن في آن واحد، يلزم اجتماع النقدين. ولهذا كان المعدوم المطلق متصور للحكم عليه بالمقابلة لأنه مقابل للوجود المطلق، وكل متصور ثابت في الذهن، كل ما يتصوره العقل ثابت، والثابت في الذهن احد اقسام المطلق الثابت، احد مطلق الوجود، مطلق الثابت اي مطلق الوجود، نفسان مترادفان، ثابت بمعنى الوجود، وجود بمعنى ثابت، احد اقسام المطلق الثابت. فيكون الثابت مطلقا سابقا على المعدوم المطلق، ولكن لا باعتبار التقابل، باعتبار التقابل اذا لحد وحده الموضوع، اذا اعتبر وحده الموضوع، هذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان، وإن كان قد نازع قوم في أن المعدوم المطلق غير متصور، قيل لأن المعدوم المطلق غير متصور، المعدوم المطلق غير قابل للتصور، قيل هكذا، لماذا غير قابل للتصور؟ إذ المعدوم المطلق ليس شيء، ليس. فإذا لم يكن شيئا أسلم فكيف يتصور؟ لا يمكن تصوره. إلا أن هذا الكلام خطأ، أي الكون المعلوم المطلق غير متصور خطأ. لماذا خطأ هذا الكلام؟ لما هو المعروف في فلسفة في علم الحكمة وفلسفة، حيث قال الفلاسفة أن المعزوم المطلق ما لا يصح الإخبار عنه، ما لا يمكن الإخبار عنه، هذا معزوم المطلق لا يمكن الإخبار عنه. مثلا إذا ذهب الإنسان في مكتبة في محل من محلات ويريد معزوم المطلق، كيف يطلب من أي صاحب المحل؟ كيف يتكلم معه؟ يريد أن يشتري منه معزوما مطلقا. إيه؟ هل يتصور يتكلم؟ إذا كان شيء موجود يقول فلان فلان فلان فلان، ولكن إذا لم يكن موجود أصلا لا في الأرض ولا في السماء كيف يطلب منه؟ ولهذا لا يكتفي، لا يكتفي عنه، لا ولهذا قال لا يكتفي عنه، ما يكتفي عن المعزوم المطلق. هذا معنى المعزوم المطلق، المعزوم المطلق لا يمكن الإخبار عنه بأن يخلو له. هذا هو الدليل على من يقول أن المعزوم المطلق قابل للتصور، دليل على هذا القول قابل للتصور، لأن نفس هذا الكلام المعزوم المطلق الذي لا يخبر عنه كلامه، يعني المعزوم المطلق مبتدأ الذي لا يخبر عن خبر، والجملة الكلامية غير صحيحة إلا بعد التصور الموجود والتصور المحمول والتصور النسبة بينهما. حسب علم البلاغة، حسب علم البلاغة لا يمكن التكلم بالجملة إلا بعد التصور الأخبار. فهذا أقوى دليل على أن المعزوم المطلق يخبر عنه، قد أخبر عنه بهذا الكلام، يعني المعزوم المطلق الذي لا يخبر عنه، أخبر عنه بلا يخبر عنه، أخبر عنه. والإخبار عن المعزوم المطلق بعدم صحة الإخبار أو عدم إمكان الإخبار، هذا إخبار عنه. فالحاصل أن المعزوم المطلق قابل للتصور، ومن قال أنه غير قابل للتصور هذا القول خطأ. ولهذا قال المصنف: فإن كان قد نازع قوم كأن المعزوم المطلق غير متصور، لا، هذا القول غير صحيح، متصور. وأما الوجود الخاص كيف؟ وهو وجود الملكات المتخصص باعتبار تخصصها بالوجود، وجود ذيل، وجود بكر، وجود إنسان، وجود فرس، وجود بقر، هذا وجود الخاص، فإنه يكون مقيدا كوجود الإنسان مثلا، المقيد بقيد الإنسان وغيره من الماهيات، وجود الفرس، وجود كذا وكذا، فإنه يقابله عدم مثله. وجود الإنسان أي عدم الإنسان، وجود زيد عدم زيد، وجود بكر عدم بكر، فالوجود المقيد يقابله عدم المقيد، والفرق بينهما واضح، فإنه يقابله عدم مثله. قال المسألة الخامسة العشر في أن عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع. قال: ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته. الحمد لله. نعم. مو سهل شيخنا الكلام المطالب من مقتضى الحال مهم جدا يعني. Thank you.